نعم يزرع الزهور فيه يزرع الزهور لا الزهور مو علشان هذا الظهر علشان يطلع يتنزه شوي نعم نعم ما صحيح رجع أنا فاهم منه القول حتى بعض أصحابنا رحمهم الله الفقهاء الحديث الحنابلة يقولون يستحب لكن هذا هل هو مسلم نعم أبدا لكن بعض الناس سبحان الله العظيم يلتبس عليه الأمر أما مسألة الزهور مو علشان هذا علشان يعني كان رائحة طيبة نعم أو تشبه بعد هذا أردع وأخبث طيب يقول كل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق ثابت سواء أدركته العقول أم لم تدرك لأن هناك شيئا وراء هذه المادة نحن لا ندرك في حياتنا إلا هذه المادة فقط أما ما وراء المادة فلا ندركه إطلاقا ولهذا لا ندرك أرواحنا التي فينا لأنها لم تخلق من تراب ولا من مني ولا من المواد التي نعرف فمن ثم اختلف العقلاء أو على الأصح النظار في هذه الروح ما هي هل هي جسم أو صفة أو معنى أو ما هي وسبق الكلام على هذا نعم ما هو حق ذي شوي شوي سبحان الله طيب إذا كان عرفنا من حال الشخص في حياته الدنيا يعني حاله غير مستقيم ونظن بأنه يعني يعد في قبره هل يجوز لنا بما عللنا أنه هذا نظن أنه أبد ما يجوز قد يعفو الله عنك وأنت ما تدري إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم اللي وراء البرسيم برسيم هي يابس يمكن ادخر البرسيم علشان عواده الظاهر بدل ادخر ولهذا اظنه يابس مو رطب رطب التراب يعني ما يجب طيب عندنا الآن هنا في القصيم اللبن يضعون مثلا مدر صغير على الخروق ثم يضعون عليه الطين لكن ليش ما يضعون اللبن أما في لبن ما عندهم لبن والله ولكل تعرف الحديث حديث العباس بن عبد المطلب لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لما منع من أخذ الأشجار في مكة قال إلا الإذخر فإنه لقبورهم فأذن له في الإذخر أذن في الإذخر فإذا كان الإذخر غير موجود والبرسيم يقوم مقامه فلا بأس هذا سائل لا لا قبل كان غير ها قبل كان غير هذا هو الصحيح هنا صحيح هذا هو الصحيح خير ان شاء الله ما خالف نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن ما حدث فيها انفسها يدل على ان ما همت به لم يتجاوز هذا وفسرنا الحمد انه تحرك كيف جمع هذا الحديث بين قول صلى الله عليه وسلم هذا في قراءة الليل فليكن في الليل ان شاء الله لا شيخ هذا مر علينا في الطلاق مر عليهم في الطلاق هم مر عليهم في الطلاق خلوا للطلاق احنا ذكرنا الفرق واحد كيف نعم قال له جبريل

سلطهم وجعلهم قدرة وقوة ينفذون من وراء هذه السدود. نعم. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا، هذا في الشرق، في شرق الدنيا، لكن أين هو على التحديد ما وصلوا إليه. يقال لكن ما هو ثابت. نعم. هو الظاهر، الظاهر أن كثرتهم يكون كل شيء، ولهذا يفزع عيسى بن مريم ومن معه إلى الله عز وجل أن يقيهم شرهم. نعم نعم سليم. أنا قلت لكم أكتبها، ما كتبتها، ما كتبتها، أكتبها إن شاء الله وأجيبها. زين طيب لا بأس. نعم. نعم يقول إذا قلنا عيسى حي فكيف نجمع بين هذا القول وبين قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ نقول اقرأ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم منها، واقرأ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيكون عيسى بن مريم توفاه الله يعني قبضه، قبضه وهو حي كما صعد في محمد إلى السماء وهو حي. نعم. لا لا خلها إذا جاء وقته. نعم نعم نشأ. لا تقوم الساعة حتى يسوق رجل من قحطان الناس بعصر. كيف؟ كل هذا الأثر لا تقوم الساعة حتى يسوق الناس حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصر. هذا القحطاني والسفياني في ثبوتهما نظر. نعم حمد. لأن هذا هو المعروف هو الواقع. نعم نعم نعم. لكن الشيخ هناك دليل يعني على حديث تيم الداري أن الدجال حي. نعم. آخر حديث 100 نفس 100 عام. نعم نعم. أي المتأخر؟ حديث 100 نفس يعني هل هناك دليل حتى نثبت أن الناس ما هو بلازم العام ما هو بيشترط أن يكون متأخر. العام يكون متأخر ويكون متقدم. ثم إن حديث الجساسة يخالف ما ورد في صفة الدجال في الصحيحين أنه رجل قصير قطط جعد الرأس أشبه ما يكون بقطن ابن زيد بن القحطاني، قطن ابن عبد العزى رجل من قحطان، والجساسة ما هو على هذا الصفة. اي لكن راوا دابة لما راحوا اليه ما راوه على الوصف الذي ثبت في البخاري. نعم. شيخ ما مدى صحة الاثر الذي فيه ان الناس يبيعون المهدي بين ركن المقام؟ ما اظن صح. نعم. ما اعرف هذا الاثر، اقول هذا الاثر ما اعرف عن صحته، لكن اذا بايعوه ما في مانع ان ياتي الى مكه لانها ام القرى ويبايع هناك. نعم. ما هي منتظر ما لا اوصاف يعرفها؟ ايش؟ ما لا اوصاف يعرفها، كيف نعرفه اذا كان موجود على الارض؟ مدى؟ له اوصاف يعني. من؟ اي هو ذكروا انه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وان اسمه كاسمه، وانه من بني هاشم من ذريه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيء الذي يشبه متواتر انه سيخرج

طيب اصبر الله انك اختلفت. عندنا سنة وشهر كم؟ 30 يوم، واسبوع 37 يوم، وسبع وعشرين وسبع وثلاثين، نعم يا شيخ كيف تختلف هذا الاختلاف على عدده؟ العدد ما يختلف هذا الاختلاف يا جماعة. ها؟ 433 شيخ أحمد إبراهيم سنة 360 نعم، وشهر 30 390 نعم، وأسبوع 3 أيام 97 نعم، أي 3 أيام من 40 إيه. 47 37 37 إيه، أضفها إلى هذا 3 أيام تكمل 400 444 لا لا قمرية هذه السنة شهر. لا على كل حال ما هو بلازم نعد أيام السنة، نقول سنة وشهر وعندك 7 أيام 7 أيام وعندك 37 44 سنة وشهر 44 يوم سنة وشهر 44 يوم، خذ من 44 30 يبقى سنة وشهرين، سنة وشهرين وبعض الشهور، سنة وشهرين وأسبوعين 44 يوم. عرفت يا بدر؟ ها؟ كيف؟ خلاص. طيب المهم السؤال موجه لك، وشوف الجماعة كله مختلف على أكثر من قول. ها؟ هل عندي شوف سنة وشهر و... ما أسماء نقدر، لأن السنة القمرية 354 يوم وأجز، وما دام الرسول قال يوم كسنة ما نقول كسنة، بس سنة وشهر وأسبوع 7 أيام وسبعة وثلاثين يوم، يعني سنة وشهر نعم سنة وشهرين وأربعة عشر يوم وأسبوعين. طيب الحمد لله والوقت انتهى الآن، وش الدرس اللي عندنا؟ نعم سبق الكلام على هذا، وأن يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم وهم موجودون الآن، لكن الذي من أشراط الساعة وبعثهم على الناس، كما جاء في الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل قال يقول الله تعالى لعيسى بن مريم إني قد بعثت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، فيحرزهم من الطور ويبقون في الجبل حتى ألحقهم من المشقة ما شاء الله، ثم يرغب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الله عز وجل في أن يهلك هؤلاء القوم، فيرسل الله عليهم النقف في أعناقهم أو في رقابهم، النقف دودة كبيرة تقضي على المخ وعلى الشرايين العصبية فيصبحوا هلكا كنفس واحدة، ماتوا جميعا حتى تزهم الأرض من نتنهم، فيبعث الله طيورا تحملهم كعناق الإبل تحملهم إلى البحر، أو يرسل الله عليهم أمطارا تحملهم إلى البحر. هؤلاء هم يأجوج ومأجوج وهم من علامات الساعة، وهم بشر يأكلون ويشربون ويرتدون ويأتزرون، وما ذكر من أوصاف في بعض الإسرائيليات فإننا لا نصدقه لأن الشرع ورد بخلافه، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال